ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في العمل الذي يكون واحدا لا تختلف في حلال ولا في حرام. يعني أن القرآن حينما يقال أنزل على سبعة أحرف لا يعني أن ذلك في كل آية في كل سورة، وإنما هي آيات أحيانا يقع اختلاف لغات العرب فيها، وكلهم عرب، لا يقال أن هذا عربي وهذا عجمي، كله كلام عربي، وإنما هي كلمات يسيرة سيذكر المؤلف نماذج لها.